أي اتخذه حبيباً. ثم قال سبحانه: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه الأصنام والحجارة التي تصنعونها بأيديكم ثم أنتم عاكفون عليها وتعبدونها؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يجدوا حجة وبرهانا ودليلا إلا أن قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم وما كان عليه آباؤكم في ضلال مبين. وقال كذلك: قال لهم: أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا أي كذبا، وهو أسوأ الكذب أنكم جعلتم آلهة دون الله. فالذي يعبد غير الله قد كذب على الله كذبا عظيما. وهذا ظلم عظيم، أكبر الظلم وأعظم الظلم وأعظم البهتان، أن تتخذ آلهة دون الله. أئفكا من الإفك، وهو الكذب والبهتان. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي ما هو جوابكم يوم القيامة أمام ربكم عندما يسألكم يوم القيامة؟ فماذا تجيبون؟ ماذا تجيبون الله عز وجل يوم القيامة عن شرككم وعبادتكم لغير الله؟ وقال أيضا لهم، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة تعتكفون على عبادتها وتطلبونها وتدعونها، هل تسمعكم وهل ينفعونكم أو يضرون؟ فلم يجدوا جوابا. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي. فتبرأ من عبادتهم ومنهم ومن آبائهم الذين عبدوا الأصنام، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظروا، هذا هو رب العالمين الذي خلقك والذي يرزقك والذي يميتك ويحييك. كيف تترك هذا الإله الذي لا يموت وتعبد غيره وتعتمد على غيره وتلجأ إلى غيره؟ كيف تترك الخالق الذي بيده السماوات والأراضين وتلجأ إلى العبد الضعيف الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ وقال أيضا وهو يدعو الله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. انظروا إلى هذا التواضع. هو من الأنبياء المرسلين، من أولي العزم، خليل الرحمن، ومع ذلك يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، كما كان يقول عبد الله بن المبارك أحد الأئمة التابعين الزهاد، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا منهم. هكذا ينبغي للمؤمن أن يتواضع، لا يرتفع على الناس بحجة أنه عالم أو أنه مصلٍ. فإبراهيم عليه السلام يقول: وألحقني بالصالحين. فقالوا له: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذه الدعوة أن نعبد إلهاً واحداً، أأنت جاد أم أنت من اللاعبين تستهزئ بنا؟ قال لهم: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي خلق السماوات والأراضين من عدم. وهذا هو وهذا معنى قوله الذي فطرهن، أي خلقهن من عدم، وهو الإيجاد من لا شيء، وأنا على ذلك من الشاهدين، أي وأنا شاهد على هذا. ثم قال لهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي لأكسرن أصنامكم بعد أن تذهبوا إلى عيدكم. وكان لهم عيد يجتمعون خارج المدينة، عيد في السنة يجتمعون ويخرجون إلى خارج المدينة، فقال لهم: سأكسر أصنامكم بعد أن تولوا وتذهبوا مدبرين وتخرجوا من المدينة. وهذا فيه إشارة إلى بطلان الأصنام، فلو كانت الأصنام تضر أو تنفع لدافعت عن نفسها لما وعدها إبراهيم بأن يكسرها. فلما كان يوم عيدهم طلب منه أبوه أن يحضر معهم، أن يجتمع معهم في هذا العيد، مناسبة كبيرة يجتمع لها كل الناس، ومن تخلف فإنه مخالف لقانونهم، وإنه كاره كما يقولون لوطنهم ولأرضهم. هكذا في زماننا يجعلون مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، ويبذلون فيها أموال المسلمين، ويبذرون ويسرفون بحجة أنه عيد الوطن، ولكنهم يريدون أخذ الأموال لأنفسهم. فللمسلمين عيدان لا ثالث لهما. فقال إبراهيم لأبيه واستعمل المعاريض والتورية، قال: إني سقيم. هم يظنون أنه مريض، ولكنه يقصد أنه مريض بقلبه مما يفعلون، مريض بقلبه مما يفعلون. ونرجو من الذين يتخطون الرقاب أن يجلسوا، الذين يتخطون الرقاب عليهم أن يجلسوا ولا يؤذوا المسلمين. فقال إبراهيم لأبيه: إني سقيم. فظنوا بأنه مريض، السقيم هو المريض، ولكن هذا من المعاريض، فللمسلم في المعاريض ممدوحة عن الكذب، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما خرج مع أبي بكر هاربا من قومه، فلقيه بعض الناس فسألوه، قالوا: من أنت؟ وكانت العرب تبحث عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، أي أصلنا من ماء من نطفة، وهم ظنوا بأنه من ماء في العراق. وهذا من المعاريض التي استعملها إبراهيم وهو يجوز لدفع الظلم وللبعد عن المعاصي والكبائر إذا خاف المرء على نفسه. فلما ذهبوا إلى عيدهم وتركوا المدينة خالية وتركوا الأصنام وحدها، قال سبحانه: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ذهب إلى الأصنام وهي كثيرة مجتمعة في ساحة لهم في معبد لهم، والطعام موضوع أمامهم، قربانا لهم كانوا يأتون بالطعام يتقربون للأصنام. فقال إبراهيم عليه السلام للأصنام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ القدوم وبدأ يكسر الأصنام بيده، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كسر جميع الأصنام إلا كبيرا لهم. فوضع القدوم عند يد الصنم الكبير بحجة أنه غار عليهم أنهم يعبدون هذه الأصنام ولا يعبدونه. فلما رجعوا ورأوا ما حل بأصنامهم وآلهتهم ومعبوداتهم، الآلهة التي يعبدونها ويطلبون منها الرزق والنفع ودفع الضر، وجدوها مكسرة لم تستطع أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عنهم؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن مسعود: يذكرها بقوله: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي يذكرها بأن يكسرها. وقال ابن كثير تفسير آخر: أي يذكرها بسوء. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي اربطوه واجمعوه أمام الملأ. وهذا الذي يريده إبراهيم، أن يقيم الحجة على الناس وهم مجتمعون، كما طلب موسى عليه السلام، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فطلب موسى من فرعون أن يجمع الناس كلهم في ساحة ليقيم عليهم الدعوة والحجة. فلما اجتمع الناس وأتي بإبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يريد أن يبين لهم أنها حجارة لا تتكلم ولا تنفع ولا تضر. وبقوله بل فعله كبيرهم، أي الصنم الكبير، أي بأمر منه، يريد أن يقول لهم إن الصنم الكبير هو الذي بسببه فعلت هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. قيل بمعنى أنهم ألقوا الملامة على أنفسهم بأن تركوا الأصنام بدون حارس، وقيل أنهم رجعوا إلى عقولهم وعرفوا بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، بدليل قوله عز وجل: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى الفتنة، أي أنتم الظالمون في عبادتها. فقالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فانظروا أيها الناس إلى من يذهب إلى الأموات والقبور ويطوف عليها ويدعو الأموات، هل هذا ينفعك أو يبعد عنك الضر؟ إن الله عز وجل وحده هو الرازق وهو المحيي المميت، فتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما كان جوابهم؟ قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أي لما انتهت حجتهم ولم يجدوا دليلا لجأوا إلى القوة والتعذيب، فقالوا: نأتوا به ونلقيه في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو فضل عظيم. أي لما رجع جيش قريش بعد أحد وهم في الطريق، قالوا: نرجع إلى المسلمين ونقاتلهم، فإننا لم نفعل بهم شيئا في غزوة أحد. فلما وصل الخبر إلى المسلمين وكانوا قد رجعوا من أحد وهم في جروح وتعب، فاستجابوا للرسول وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما قاله الصحابة فاستجاب الله لهم. أيها العبد، إذا وقعت في ظلم أو شدة فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما جمعوا الخشب وكانوا يأتون به والناس كلهم يجمعون الحطب، قال ابن كثير: حتى كانت المرأة العجوز تنذر أنها تجمع الحطب وتأتي به. فلما جمعوا الحطب في ساحة كبيرة أشعلوا فيها النار، فكانت نارا عظيمة لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، فكيف يرمونه في النار؟ فصنعوا منجنيقا، قال ابن كثير: وكان رجل، والذي صنع هذا المنجنيق هو رجل من الأكراد، أول من صنع المنجنيق، فوضعوه فيه ثم رموه في النار من بعيد. فقلب الله عز وجل النار التي تحرق والتي تؤذي، فجعلها بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات وجعل الإحراق في النار وجعل البرد في الماء وفي غيره، والله عز وجل قادر على كل شيء، فالجأ إليه، هو الذي يقلب لك الأمور، هو الذي ينصرك، هو الذي يدفع عنك السوء، توكل عليه واتق الله ترى العجائب. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين. أرادوا أن يذلوه فأذلهم الله، أرادوا أن يجعلوه خاسرا سافلا فرفعه الله وكانوا هم الخاسرين. روى البخاري ومسلم عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ النار على إبراهيم. وعن سائبة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا موضوعا. عائشة رضي الله عنها قد وضعت في بيتها رمحا، فسألتها سائبة لما هذا الرمح؟ قالت أقتل به الوزغ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن جميع الحيوانات كانت تطفئ النار وتدافع عن إبراهيم إلا الوزغ، والوزغ المعروف عندنا اللصة، فقتلها فيه أجر عظيم، من قتلها بضربة واحدة له 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله أقل من ذلك من الحسنات كما ورد في الحديث الصحيح. فنصر الله إبراهيم عليه السلام ولم يبقى مع قومه، فلم يجد استجابة، وجد كيدا ومحاربة، فهاجر من عندهم وتبرأ منهم وصار مع ابن أخيه لوط بعد أن آمن به، ومع زوجته سارة صار إلى حران، ويقال حاران، وهي موجودة الآن بالترك في حدود سوريا. فلما ذهب إلى حران وجد قوما يعبدون الكواكب، وجدهم يعبدون الكواكب، وكان له معهم شأن في دعوتهم. نذكر هذا في خطبنا قادمة إن شاء الله. نسأل الله رب العالمين أن يحشرنا مع إبراهيم الخليل، وأن يجعلنا من أهل جنة النعيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.